وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصبيح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله. قال وروي يعني ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران انه قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. فقال ناس القى به الى فقال ابو ايوب نحن اعلم. تفضل. سيدنا حضرتك مثبت عند حضرتكم وقد أطلق لا هنا لا الاعتداء على الرصاص لا مش لا مش موجود؟ موجود. لا خير ماشي. حاجة أنا قريتها مش عند فضيلتك. ومعنا أبو أيوب الأنصار. نعم. ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه. فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال وعلى الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيها فنقيم فيها فنزل فينا فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران أنه قال كنا بالقسطنطينية على أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يزيد بن فضالة بن عبيد. رجل على أهل الشام رجل يزيد بن فضالة عندما يريد يريد فضالة يريد فضالة ده الموجود نعم يريد فضالة ابن عبيد. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم. فحمل رجل من المسلمين على الروم يعني ايه وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة ابن عبيد. يعني ايه واضح المعنى يقصد يعني يريد يعني يقصد عفوا سيد يبقى وعلى اهل الشام رجل يريد فضالة ابن عبيد. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم. فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم حتى دخل فيهم ثم خرج الينا. فصاح الناس اليه فقالوا سبحان الله القى بيده الى التهلكه. فقال ابو ايوب يا ايها الناس انكم لا تتاولون هذه الايه على غير التاويل وانما نزلت فينا معشر الانصار وانما نزلت فينا معشر الانصار انا لما اعز الله دينه وكثر ناصره كنا فيما بيننا لو اقبلنا على اموالنا فاصلحنا فانزل الله هذه الايه. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال قال رجل للوراء بن عازب رضي الله عنهما إن حملت على العدو يحدي فقتلوني أكنت ألقيت يدي إلى التهلكة؟ قال لا. قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدرك من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق اللي عن قيس يعني هو إسرائيل عن أبي إسحاق وقيس بن ربيعة عن أبي إسحاق ولا وقال طيب رواه الحاكم وراه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره. وراه الثوري عن قيس بن أنا عندي الترمذي، أين؟ ثوري وقيس بن الربيع ولا إيه؟ بقول لك وراه الثوري عثمان، دي بيقول لك عنده وراه الثوري. الكاتب يعني؟ أصل مش بص على سي. وراه الثوري وقيس بن الربيع، وراه الثوري وقيس بن الربيع هكذا. طب تمام. رواه الثوري وقيس بن ربيعة عن أبي إسحاق عن البراء فذكره وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك، وقال بعد قوله، وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابي شعبة عن ابي بكر بن نمير بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن نمير بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ابن نمير لا عن ابي بكر بن نمير بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن الاسود ابن عبد يغوث عبد الرحمن بن عبد يغوث عبد مفيش الرحمن بن الاسود، الأسود بقى. ابن الاسود انا عندي عبد الرحمن الاسود على طول. نعم. ان عبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث اخبره انهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من ازدي شنوات فاسرع الى العدو وحده ليستقبله، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه الى عمرو بن العاص فارسل اليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال ليس ذلك في القتال انما هو في النفقه ان تمسك بيدك عن النفقه في سبيل الله ولا تلقي ولا تلقي ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. قال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة أنه قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال حسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل. وقال سماك بن حرب عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رواه ابن مردوية. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبيدة السلمي والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك، يعني نحو قوله أو نحو نحو نحو ما فيش نحو ابن أمية ده، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ما فيش ابن نمير. نعم. عبد الرحمن ابن الأسود ابن أبي يعقوب، يعني مش الأسود لقب، ليس لقب، يعني نحو قول النعمان بن بشير أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه من قال التهلكه عذاب الله. قال ابن ابي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني ابو صخر عن القرظي محمد بن كعب انه كان يقول في هذه الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال كان القوم في سبيل الله فتزود الرجل فكان افضل زادا من الاخر. قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر أنفق البائس من زاده ولا أنفق الباقون أنفق البائس ولا البائس من زاده حتى البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب البائس أن يواسي صاحبه. البائس نعم. كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر. ما فيش إذا؟ لا إذا كان القوم أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه. فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبه قال ابن وهب أيضا أخبرني عبد الله

فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر إنه يحل وليحلل. بشيء حرم منه، يحل من شيء، من شيء لا يحل بشيء حرم ب منه حتى باء عندي لا أو بشيء حرم منه. حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالصفا وبالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله: تلك عشرة كاملة، قيل تأكيد كما تقول العرب: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتب، أو رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. وقال: ولا تخطه بيمينك. وقال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تأكيد يعني تأكيد. وقيل معنى كاملة: الأمر بإكمالها وإتمامها، اختاره ابن جرير. وقيل معنى كاملة: أي مجزئة، أي مجزئة عن الهدي. قال هشام عن هشام ولا هشيم عن عباد هشيم. بن هشيم قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله: تلك عشرة كاملة، قال: من الهدي. وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير: واختلف أهل تأويل في من عني واختلف واختلف أهل تأويل في من عني بقوله، أو في من عنا بقوله: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، والثوري قال: قال ابن عباس، ثوري عن ابن عباس، قال ابن عباس: هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري، وزاد الجماعة عليه. وقال قتاد: وزاد الجماعة وقال ابن عباس مش عن ابن عباس. الثوري قال: قال ابن عباس، أي أقصد أن هذا الثوري يروي عن ابن عباس، ولا هنا انقطاع، لا طبعا نقل فقط، ولا في سقط؟ نقل نعم، او ثوري حكاية. قال: قال ابن عباس هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري، وزاد الجماعة عليه، ولا الجماعة، ولا إيه، ولا زاد إيه؟ جماعته زاد إيه برضو، ولا الجماعة زادوا عليه إيه؟ وقال قتادة: ذكر كذا لنا أن ابن ربي عباس مبارك عن التعليم. فضل. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه، ممكن عندهم زيادة في الإسناد يعني، لكن مش مصرح. هما فين الجماعة دول أصلا؟ الذين رووا عن الثوري غير ابن المبارك، غير ابن المبارك وغير يعني ابن هنا عبد مهدي. الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وقال قتادة. يلا عد طيب. كلام ما اسمعنا. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وكذا أو وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وبلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول طاووس. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين البواقيت. كما قال عبد الرحمن كما قال عبد الرزاق، كما قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عطاء أنه قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال عرفة ومزدلفة ولا ومر وعرنة والرجيع. مزدلفة ولا مر يا سيدي؟ نعم، مزدلفة، عرفة ومزدلفة ولا مر؟ مزدلفة. مزدلفة من الحرم صح؟ داخل الحرم. اي نعم، يبقى مش قصده مزدلفة، عرفة بر، عرنة بر، الرجيع بر صح؟ يبقى يبقى المفترض مش مزدلفة، مر مر. الظهران، اه يبقى يبقى مر مر، الظهران. انا مصلحها عندي بس مش عارف جايبها منين. بقى مر، ودلفة دي بقى عرف نشيلها. ومر، اه عرف عرفة ومر ومر وعرنة وعرف. والرجيع. وقال، ممكن اكون مصلحها من المصنف ولا حاجه. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: سمعت الزهري يقول: من كان اهله على يوم او نحوه تمتع. وفي روايه عنه: اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي انهم اهل الحرم، ومن كان منه على مسافه لا يقصر فيها الصلاه ولا يقصر، لان من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله اعلم. وقوله: واتقوا الله فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. الحج أشهر. أبو عمر أديزن فضلتك عمر ضجنان في ضجنان بعد عرنة، بيقول في ضجنان بين عرنة والرجيع. وعرم. عمر ايوه تكلم تحت البطانية ولا ايه؟ وانت بتتكلم تحت البطانية انت راح، ولا عايز بتوشوش، ده انا سماعه في بقه اكلمه يعني نحو ما يتكلم. يا سيدي الله يك. وبه إليه قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها. وإن كان ذاك صحيحا والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، صاحب وبأنه أحد الدراهوية راهوية. ها مش تاء مرور ها من ها السكت. سك ما قلت السكت اهو. وبأنه أحد لا مش النسكين ساكت، مش هاء السكت، هاء سكت، هي هاء، هي هاء الاسم فيها ساكنة. هاء سكت. وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به ولم ينعقد عمره. فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. قال الشافعي رحمه الله: اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: اخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس انه قال: لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في شهور الحج، من اجل قول الله الحج اشهر معلومات. وكذا رواه ابن ابي حاتم عن احمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج به، ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن ارطاط عن الحاكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس انه قال: من السنه الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج.

ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به، وهكذا روى هذا الحديث ابن حذيفة عن الثوري مرفوعا، وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. أبو وقال ابن أبي حذيفة حاتم عندي ابن الثوري مرفوع. صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن ابي امامه التيمي انه قال: قلت لابن عمر: ان اناس نكرى في هذا الوجه الى مكه، وان اناسا يزعمون انه لا حج لنا، فهل ترى لنا حجا؟ قال: الستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقفون المناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فانتم حجاج؟ ثم قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن مثل الذي سالت، فلم يدر ما يعود الي عليه، او قال: فلم يرد عليه شيء حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج. وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي قال حدثنا اسباط هو ابن محمد قال اخبرنا الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن ابي امامه التيمي انه قال: قلت لابن عمر: انا قوم نكرى، فهل لنا من حج؟ فقال: اليس تطوفون بالبيت؟ يعني هم قوم يستاجرون يعملوا بالاجره. أي نعم، نعم يحج بأجرة، خدمة الحجاج كده يعني، يحج بأجرة، واحد يأجره ويحج عنه يعني. أي نعم. قال: فهل لنا من حج؟ فقال: ليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدر ما يقول حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. يعني سيدنا يلزمه أن يكون حج عن نفسه أولا، نعم، ثم يهل عن الذي استأجره، ولا يجمع نيتين في نية في عمل واحد. ده بيستعبط بقى. لا، ده الكلام ده ما حدش سأل حضرتك هناك، ده كتير سأل عن الموضوع يعني ده. يحج يعني اتنين في عايز يحج لنفسه ولابوه وامه ولسواق التوك توك اللي كان بيوصله. هم نعم. قالوا له في ناس قالت ينفع لا حج يعني اتنين عمره على العمره، اتنين. لا العمر سألونا عن العمر. وقال ابن جرير حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مندل عن عبد الرحمن بن المهاجر عن ابي صالح مولى عمر انه قال: قلت يا امير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم الا في الحج؟ وقوله تعالى: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. انما صرف عرفات وان كان عالما على مؤنث، لانه في الاصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر بكير الديني، عن عطاء تكون عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي نعم. أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركه، وأيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حدث الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت سيدنا لام مسهلة ومهموزة ولا مسهلة فقط؟ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيب، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق، قال أخبرني ابن جريج قال قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج، فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أنه قال: إنما سميت عرفات أن جبريل كان يري النبي يري كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرف يري إبراهيم المناسك. أنت إيه اللي مسهل؟ بتقول إيه اللي مسهل؟ أقول لام ولا مهموز؟ لا مش ابن مهموس، لام. لا لا مش مهموس، لام. أحسن الله. نعم. كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرفت فسمي عرفات. عرفت السؤال عرفت فسمي عرفات، وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وابي مجلز فالله اعلم. وتسمى عرفات المشعر الحلال والمشعر الاقصى وإلال وإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وساطها جبل الرحمة. قال أبو طالب في قصيدة المشهورة: وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلال إلى تلك الشراج القوابل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن الحسن بن عنبسة قال حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن صالح هو ابن ص... عن زمعة هو ابن صالح عن سلمة هو ابن وهرام عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة عن عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل ش... فإن... فإن هذا اليوم الحج الحج الأكبر. الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. هكذا رواه ابن مردوي، وهذا لفظه الحاكم في مستدركه، كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال: وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسواري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنهم ممن له رؤية رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سمع. إيه الغلط بس؟ وقال نعم. يعني عوام، يقصد عوام. أحسنت كده، لا مش العوام، كلامي زعل يعني أصحاب المذهب. لا مش العوام يعني كثير منهم يعني. أحسن الله عليك. وقال واكع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور بن سويد أنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير الله يوضعه. أنا عندي بالرعاع أصحابنا، لا كما يتوهمه بعض أصحابنا. أنا عندي رعاع ليه؟ إيه اللي جابها دي؟ ما أنا استغربت عشان كده. بس رعاع بفتح الراء. آه بس هو ما حاشاه أن يفعل مع أهل مذهبه. ليه؟ يقول على الأحناف ماشي.